بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح تكونوا دخلتم بهن

فكيف إذا جئنا من كل أمة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ولو أنهم قالوا

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا يا أيها الذين الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم فأعرض عنهم وعظهم و وَمَا أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم فقد أطاع الله فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ من الرجال والنساء فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَنْتُمْ

وعلمك ما

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللَّهُ كَانَ غَفُورًا. وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين ولن ما يفعل الله وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا. وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم وآتينا ورفعنا للكافرين منهم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر إن

وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.